الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الإخوة عباد الله تعودنا بين كل سلسلة متصلة مما ندرس من سيرة وأحوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين حلقة جديدة منها أن نقف مع أنفسنا وقفة نتبين بها ملامح السير إلى الله تعالى ونتبين منها صدق هذا السير إلى الرب جل وعلا وكذلك نتميز فيها ما يمكن أن يلاقي المرء به ربه مما ينبغي أن يدعه حتى يرشد سيره إلى ربه وحتى يشتاق إلى لقائه وحتى يتجهز الجهاز أو الجهاز لهذا اللقاء بأن يتزود الزاد الصالح وأن يتخفف من السيئات وأن ينظر في الدرجات هذه الوقفة وقفة الأشجان التي نقفها لنرى منها أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أين نحن من ذلك السير إلى الله تعالى أين نحن من أسباب النجاة أين نحن من علمنا الذي تعلمنا ومن سرعة الدنيا التي تطوي تلك الأيام ليصبح المرء فريدا وحيدا أمام الله تعالى لا يملك إلا عمله تلك الوقفة إذن وقفة مهمة يفتش فيها المرء عن أحواله ما كان سيئا يتوب منه وما كان مقصرا فيه يسارع إلى بلوغه وتحصيله وما فرط فيه من أمر النبي يستأنف ويبتدئ هذا الأمر مرة أخرى ويفتش في الصالح من هذه الأعمال من المدخول فيها، يفتش في الصالح وما وفي غيره مما تلبس بما يحبطه عند الله تعالى ويفسده، وفي نفس الوقت يتفقد نفسه ويفتش عما فيها من صفات صالحة يرشدها وصفات سيئة يجاهد نفسه على تركها من عدم الإخلاص لله تعالى وحب الشهرة والتكاسل عن أمر الله جل وعلا، وكذلك من الميل إلى الشهوات والدنيا والتكاسل عن أوامر الله تعالى، ومن ضعف الهمة والعزيمة إلى الله جل وعلا، ومن تقديم حظوظ النفس على مقصود الشرع. إذن نحن في حاجة قبل أن يأزف السير إلى الله وقد أزف، وقبل أن يأتي اللقاء وهو قد أخذ كثيرا ممن كان قبلنا، يوشك أن يأتينا ما الذي أعده المرء، ذلك مهمته، ذلك أمره وشأنه الذي ينبغي بين الحين والآخر، وإن كانت ليست علامة الإيمان بين الحين والآخر، إذ تلك مهمة المؤمن في يومه وغده، ماذا قدم للقاء الله وماذا هذب من نفسه ليكون أهلا لمجاورة ربه في جنته مع النبيين والصديقين والشهداء، إذ لا يدخلها إلا الطيبون المحض، طابت صفاته وأفعاله وزادت حسناته وقلت سيئاته وارتفعت درجاته وانخفضت مصيباته وجناياته، أم لا يزال هي مصيبتنا اليوم يسير على غير وقوف وتفتيش، بمعنى أن الدنيا قد أخذتنا، وأن ضياع البركة من الوقت والجهد والعمر قد عطلنا وأذهلنا ومنعنا من أن نجلس لنفكر ونتذكر، حتى يكون هذا الفكر وذلك الذكر سببا لإصلاح الحال والنظر فيما والنظر في المآل الذي يؤول إليه، وحتى يكون هذا الفكر والذكر سببا لفتح الله عليه عندما يراه مهموما بآخرته، حزينا عليها، حزينا على الدنيا التي فرطت منه والأنفاس التي مرت عليه ولم يستغلها الاستغلال الشافي لتحقيق القرب من الرب أو لتحقيق مغفرة الله. إن الدنيا قد أخذت المؤمنين، قد أخذتنا إلى هذا الحال الذي قد زهل فيه المؤمنون عن التفكير في آخرتهم وعن الوقوف اللازم لتصحيح أعمالهم وعن التذكر والتفكر في حسناتهم وسيئاتهم وعن سرعة إقبال الآخرة وإدبار الدنيا، وأنها تطوى هذه الدنيا من تحت أقدامنا سرعان ما نفاجأ بالآخرة. وهذه المصيبة التي لا حل لها إلا فتح الله تعالى، إلا أن يفتح الله تعالى على المهمومين الحزانة بآخرتهم أن يوجههم وأن يحفظهم وأن يأخذ بقلوبهم وجوارحهم ليتذكروا وليتوبوا وليستعدوا وليستأنفوا السير أحسن مما كانوا، ليستصحبوا الحسن من أعمالهم وصفاتهم وأقوالهم، ويتركوا السيئة القبيح من تلك الأفعال والصفات والأقوال. هؤلاء في محط رعاية الله تعالى وعنايته. وانظر إلى ما نحن فيه، من الذي قد وسم بهذه السمة وأخذ هذه الدرجة ونال هذه العناية من الله تعالى، حتى أخذه الرب جل وعلا إلى رحمته فأجلسه بينه وبينه، وفتح عليه من مواد فتحه سبحانه وتعالى وجميل، ونظر إليه جل وعلا، حتى كان ذلك سببا في أن يقرب من ربه، أن يجاهد في تحصيل مرضاته، أن يسارع في أن يكون الأول عند السابق إليه، لما أمرهم بالمسابقة والمنافسة جل وعلا. كان هم كل أحد منهم أن يكون هو الأول إلى الله تعالى، كما ذكرنا مرة في وقفة من هذه الوقفات، أنهم لم يكونوا ليتسابقوا في أيهم يحصل آخر الدرجات، كلا، فآخر الدرجات لا تحتاج إلى مسابقة ولا إلى منافسة، فكلنا محصلوها، وإنما التحصيل الذي فيه المنافسة وفيه المسابقة وفيه المسارعة وفيه الجد والاجتهاد وفيه البذل للنفس والمال والأهل، هو الذي يريد أن يحصل به الدرجة العليا عند الله تعالى. ولو علم العالم أن ثمة أحد أقرب إلى الله منه ثم مات من ذلك ما كان كثيرا، لذلك لما قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لا يتنافسون في أن يحصلوا الصفر الذي نحصله اليوم على ما نحن فيه، أو ما يزيدون عليه بما لا يحقق أسباب النجاة ولا بما يقيم لهم صورتهم وسيرهم عند الله تعالى. والسؤال: من الذي جلس ومتى؟ متى كانت أقرب المجالس إليك؟ متى كانت أقرب المجالس إليك تجلس فيها بين يدي الله تعالى، تحاسب نفسك وتقايس بين سيئاتك وحسناتك، وتوازن بين ما من الله تعالى النازل إليك من علم ومن فراغ ومن قوة وصحة ومن مال ومن غير ذلك من نعمه سبحانه وتعالى، وبينما يصعد إليه منك أيها المسكين المقصر السامع والمتكلم. سؤالنا هو سؤال النفس والسامع والمتكلم: متى كانت المرة الأخيرة التي جلست فيها لتحاسب، لتقايس، لتميز عملك ونفسك، لتستوي بذلك كله في سيرك إلى الله؟ متى فتح الله عليك، لنعدل السؤال، متى فتح الله عليك وكنت أهلا لهذا الفتح؟ متى كنت أهلا لفتح الله تعالى عليك حتى جلست وتذكرت واعتبرت واتعظت وفهمت ثم قمت فجاهدت وتبينت طريقك إلى الله، ووضح لك المولى سبحانه وتعالى طرق السير إليه كما ذكر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا؟ لا شك إن المؤمن في ذلك يعمه الحزن ويحيط به الألم والضيق من نفسه، أن يرى أنه ليس بعين الله ورعايته وليس تحت عنايته وحفظه جل وعلا، وأنه لم يشمله بعفوه ورحمته، وأنه لم يأخذه إليه ويقربه. وهذا دليل على أنك على أننا لم نتقرب إليه ما يكون سببا، كما قال عبدي قم إلي أمشي إلي، فكأنك لم تقم حتى يمشي إليك وحتى يعود ذلك بأثره المبارك عليك، وكأنك لم تقطع إليه شبرا ليقطع إليك ذراعا، لو قطع إليك منه ذلك لتغير الحال ولتبدلت تلك الأفعال، ولصار أهل الإيمان على نهج هو أقرب إلى الله وأحب، هو تحت حفظه ورعايته. أيها المؤمنون الأعزاء، كما يقال تلك مهمة يرى المرء فيها من الله ما يستحق، لأنك أيها المسكين السامع المتكلم قدر اهتمامك بربك على قدر اهتمام ربك بك، منزلتك عند الله هي منزلة الله عندك، فانظر إلى تلك المنزلة الخسيسة التي أنزلت منها ربك فأنزلكها الله تعالى، وانظر إلى تلك المنزلة التي أنت فيها لترى ذلك الحال عند الله جل وعلا. والله تعالى لا يفتح عليهم إلا أن يأخذوا بأسباب هذا الفتح ويسير إليه سبحانه وتعالى أعظم السير، ويقوم بذلك أعظم القيام في نفس الوقت الذي يفتشون فيه على أن يكون هذا القيام لله لا لغيره، والوقت فيه له لا لغيره، والبذل فيه له لا لغيره سبحانه وتعالى، وأن يكون ذلك البذل على أعظم البذل، أن الله جل وعلا لا يقبل منك ترددا وتشككا، وعلى قدر ما تأتي إلى الله تعالى بالملل واستثقال الطاعة والتكاسل عن القيام بها بقدر ما تحصل منه، ثم انظر ماذا تحصل أنت على هذا الحال، ما الذي يمكن أن تحصله وأنت كذلك. تلك الحالة إذن هي التي نعاني منها اليوم، وعرفنا أعراضها وصورتها وقيمة المرء بها عند ربه، وحفظ المرء فيها من الله أو لا. ومن ثم كان ينبغي أن تكون هذه الوقفات فاصلاً بين كل حين وآخر، لتحاول منه أن تستكمل به سيرا جديدا على أحسن ما كان السير، وعلى أفضل ما كان، قد تبت مما كان وعزمت على أن يكون ما يكون أحسن مما كان، وسرت إلى الله جل وعلا بسير علمت منه أنه يمكن أن يكون سببا لذلك الفتح. لقد علمت أنك لست مفتوحا عليك بشيء، ومع ذلك أنت مستقر على ما أنت فيه، راض بما أنت مبتعد به عن الله تعالى، ثم تواصل السير على هذا النحو الخسيس. فماذا تريد إذن؟ ثم تأخذك الدنيا مرة أخرى، وتأخذك أشغالها، وتنتابك حظوظها ونزواتها وشهواتها، وتقع في مشاكلها وأولادها ونسائها وصورها، وتعاود الكرة بغير نظر في أن الله لم يردك لهذا الحال الحسن، وأن الله قد صرفك عنه وصرفه عنك، وأنك لا تستحق أن يأخذك لتجلس إليه، وتواصل السير حينئذ فيكون سيرا خسيسا، سيرا مذموما، أو في أحسن الأحوال يكون سيرا ضعيفا، لا تواصل به السير، سرعان ما تتردد وترجع ثم تحاول وترجع، لأنك لست في تحت عين الله وبصره ورعايته جل وعلا. وما الذي جعل المؤمنين على هذا الحال؟ تراهم في أحوالهم غير مستقرين عليها، سائرين بها، ثابتين فيها، لأنهم كلما ساروا إنما يسيرون إلى الله وقد امتلأوا بهذه الآفات، وأنه قد رفع عنهم حفظه سبحانه وتعالى الذي يمكنهم من الثبات. وإن حفظهم شيئا على إيمانهم الذي هم فيه فلم يحفظهم ما يكون سببا أو يوازي أن يكون سببا لوصولهم إلى الله تعالى على السلامة والرضا، لوصولهم إلى الله جل وعلا على بياض الوجه وثقل الميزان والاستعداد للمرور على الصراط. ومن ثم نظرت فامتلأت حزنا، وليس الحزن المكروه الذي يجلس بك عن أن تواصل، وأنك صرت لست أهلا لذلك، بل قد امتلأت حزنا على أن الله تعالى لم يفتح عليك ولم يوفق سبحانه وتعالى، ولم تدخل تحت حفظه ورعايته، ولم يأخذ بقلبك وبصرك وجوارحك إليه، ولم يثبت قدمك ويشرح صدرك سبحانه وتعالى. فحزنت لذلك وتألمت، ثم عقدت العزم على أن تجلس مهما كانت تلك الموانع التي تمنعك عنه سبحانه وتعالى، وأخذت العهد على نفسك أن تجاهد كل ما يمنعك من الوصول إلى الله تعالى، وأن تسير إليه مهما كانت العقبات والشدائد. انظر إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يمنعهم من الإيمان أن أعذبوا وأوذوا، ثم هاجروا وتركوا أموالهم وأولادهم وأوطانهم وديارهم لله، ولم يجلسوا ليقولوا ها قد فعلنا ما يمكن أن يفعل، بل استكملوا سيرهم فجاهدوا في سبيل الله وبذلوا النفس والمال ليصلوا إلى إحدى الحسنيين كما ذكر الله عنهم سبحانه وتعالى. فلم يستقر لهم قرار لمحبتهم لربهم ولإقبالهم عليه ولإقبال الله عليهم ولتثبيت الله لهم ولرفع الله جل وعلا درجاتهم ولمباركة الله لهم سعيهم جل وعلا وعملهم. فانظر ماذا عملوا في تلك السنين القليلة وماذا وصلوا إلى، وبأي درجة وصلوا إلى ذلك عند الله تعالى. لذلك أخذت العهد على نفسك وأنت حزين تريد أن تكون أفضل من ذلك، أعلى من ذلك، حزين أن الله قد تركك وأهملك أيها الإنسان. علام تحزن إذا لم تحزن على هذا الأمر؟ علام تتضايق ويصيبك الألم على أن الله قد تركك وآفاتك، لم يبارك لك في وقت ولا جهد ولا عمل ولا صحة ولا شيء، وأنه تركك قليل العلم ضعيف العمل ضعيف الإقبال على الله جل وعلا؟ تريد أي شيء أسوأ من ذلك؟ ماذا تريد أن تعذب في الدنيا بأكثر من ذلك بهذا الحرمان من الله جل وعلا؟ ولكنك في نفس الوقت قد علمت رحمته ومحبته لخلقه، وأنه ما يفعل بهم ذلك إلا ليأخذهم إليه، وأنه ما يفعل بهم ذلك إلا لأنه أرحم بهم من أنفسهم، وأنه لو تركهم وأنفسهم ضلوا وهلكوا. لذلك يأخذهم سبحانه وتعالى بهذا الحال ليردهم إليه وليقوموا بين يديه وليتململوا بكاء وحزنا على تقصيرهم في حقه والقيام بالواجب له جل وعلا. فحينئذ عاهدت الله وأنت محب له عاهدته وأنت تعلم أنه سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين جل وعلا، وأنه الوهاب الكريم، وأنه صاحب الإحسان والجود العميم، أقبلت عليه تستطلب أو تطلب كرمه وجوده وإحسانه، تخاطبه بأنه الكريم المحب، تخاطبه بأنه الجواد المنعم سبحانه وتعالى، تخاطبه بأنه الوهاب جل وعلا، التواب، البر، الرحيم، الرؤوف، تخاطبه بذلك كله، تحاول أن تتملق ربك أن يعود بك إلى جنابه، أن يعود بك إلى بابه، وأنت في ذلك كله مستمسك بباب الله تعالى، لا تتزحزح عنه، لا تتزحزح عن هذا الباب حتى تصل إليه آمنا، حتى يفتح لك هذا الباب وتدخل عليه مشرفا مكرما معظما عنده سبحانه وتعالى. تلك هي القصة التي نبتدئ بها التفتيش على ما ينبغي أن يكون في وقفتنا. فإذا ما وقف المرء هذه الوقفة حاول أن يتبين معالمها ليصححها وليستوضح هذه المعالم، فإذا ما تميزها سار وراءها إلى الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقبل أن نسارع فنذكر ما ينبغي أن يتذكره المرء حال جلسته مع الله تعالى، أن نذكر بهذا الحال الذي هو فيه، قد حاولت أن تستنطر رحمة الله وبركته وجوده وإحسانه وبره، ودعوته بأنه الجواد المحسن سبحانه وتعالى، البر الكريم، الودود، العفو، الغفور، الرحيم، الرؤوف جل وعلا. تريد منه سبحانه وتعالى أن تأخذ من واسع كرمه ومن واسع جوده، وألا يحرمك سبحانه وتعالى ذلك أبدا. الذي نذكر به ألا يكون هذا الأمر كما هو كل أمر، أو كما هو الحال مع كل عظة وتذكير، أن يسمع المرء ذلك ثم يولي ربه ظهره مرة أخرى ويعود إلى الدنيا، ويعود إلى الدنيا. لا، قد سمعت تلك الموعظة، وهي مما سنذكره مما ينبغي أن يتذكره المرء ويفكر فيه، مما ينبغي أن يتذكره المرء ويفكر فيه، وهي أن تكون هذه العظة في محل الجلوس حتى يفتح الله عليك، يعني في محل التذكر حتى يفتح عليك، في محل الهم والاهتمام حتى يفتح عليك، في محل البكاء والحزن حتى يرى الله، حتى يرى الله جل وعلا ذلك منك فيفيء عليك سبحانه وتعالى من كرمه وجوده. يعني لا تسمع هذه الموعظة ثم تعود مرة أخرى إلى ما كنت فيه قبل أن تأخذ حظك منها، وأن تعاود ربك فيها، وأن تستجلي موقفك الذي أنت فيه، هل يمكن أن تلاقي به ربك، أو أنه مما يسود الوجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تلك هي المهمة التي قد رأيناها في مواعظنا كلها، أن تسمع الموعظة من الواعظ ثم ننصرف كأن لم يكن شيئا. عاد كل إلى طريقه، عاد كل إلى سبيله، عاد كل إلى دنياه وولده يعني وأشغاله وغير ذلك من أسباب التعطل والانشغال عن الله تعالى. وكأن الله لم يبعث إليه بهذه الموعظة ولم يختصه بهذه الذكرى، وأن الكلام لم يكن متوجها إليه. تلك إذن المهمة التي لو حملتها نفسك ورآك الله عليها اليوم، وأنك لن تتحرك عن الباب واقفا أمامه حتى يفتح لك، فيوشك أن يفتح لك. أما ما ينبغي أن يجلس فيه المرء متذكرا ما عليه حتى يرى ما منه ومن الله، يعني يرى الذي ينزل منه، ينزل من الله إليه ويصعد هو منه إلى الله، أو يرى منة الله تعالى وحجته، إن أول شيء هو ذلك الأمر، أن تعلم وأنت تتذكر وأنت تتفكر وأنت تحاسب نفسك وأنت تقايس بين أعمالك وأنت توازن ما أنت فيه بما ينبغي أن تكون عليه، أن تتذكر أول شيء، وهو أن كل علم لم يتبعه عمل فهو كل علم يتبعه عمل يرضى الله جل وعلا عنه فهو منة من الله، وإلا فهو حجة عليك. هذه الأولى التي تحفظها، أن تنظر فيها، أن تنظر في كل علم تعلمته وفي كل سماع سمعته، أن تنظر فيه قربك إلى ربك، رفع أعلام العمل عندك إلى الله جل وعلا، أخذك إلى المجاهدة في الله جل وعلا، أو أنه قد سمعته والسلام وانتهى الأمر ولم تستفد منه شيئا، لم تستفد منه علما نافعا يقربك إلى الله، علما نافعا يرفع درجتك، علما نافعا يثقل موازينك، علما نافعا يبيض وجهك، علما نافعا تراه في صحيفتك. علمت إذن أولا منة أو حجة، هذه المصيبة الأولى، أن كل علم لم يتبعه عمل يقربك إلى الله ويرضى الله تعالى به عنك فهو حجة عليك، وإلا فهو منا، وكل علم تعلمته فكان مقربا إلى الله رافعا أسهم العمل عندك إلى الله جل وعلا، يرفع ذلك العمل والدعاء إلى الله، ينفع القلب ويطهره، ينفع النفس وسيرها إلى الله، ينقي النفس من آفاتها وعيوبها وسيئاتها، وإلا فهو حجة عليك. وانظر إلى نفسك، كم من حجة قد سجلتها على نفسك عند الله تعالى يسألك عنها، كم من علم يعني قد سمعته فلم تعمل به فكان حجة عليك، وكان وبالا ترى وخامته عند الله يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وهذا هو الفارق بين العلم المقرب إلى الله وبين أن تتعلم أي علم في هذه الحياة كذلك. إذن فالناصحون لأنفسهم المطلعون على محبة الله المقربة له سبحانه وتعالى ما تعلموا علما إلا واستنوا به سنة للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا وتقربوا به إلى ربهم، إلا وكان هذا العلم في ميزان عملهم، العمل الصالح الذي يرضى الله جل وعلا عنه. فدل كذلك الأمر على هذين الحالين، الحال الأول أن تصحح ما كنت فيه من علم قد سمعته ولم تعمل به فحاولت وجاهدت نفسك على أن تسارع وتجد في أن تعمل بما عمل بما علم. هذه الأولى. والثانية أن هذا الحال قد ميز لك بين العلم النافع وغير النافع، فالنافع ما قربك إلى الله ورضي الله جل وعلا به عنك وولد عندك الخشية لله تعالى، فصرت في طريق أفضل البرية عند الله جل وعلا، إذ أفضل البرية عند الله جل وعلا هم العلماء، كما قال الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. ثم قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا كان من خشي الله جل وعلا هم خير البرية، والعلماء هم الذين يخشون الله، كان العلماء هم خير البرية. تلك سكتك إذن، أن تأخذ هذا العلم لتصل إلى هذا الحال، فلا ترى حجج الله قد زادت عليك عنده، وبدلا من أن يثقل ميزانك بالعلم النافع والعمل الصالح، ثقل ميزانك بالحجج عليك من الله، كما يقول ينشر عليك سبحانه وتعالى، تكلمه أو يكلم عبده ليس بينه وبينه ترجمان، يقول له: عملت كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. عندما تأتيك هذه المنة من الله وتدفعها فتكون حجة عليك، انتظر هذا الوبال إذن في الدنيا والآخرة. والثانية التي تفتش فيها عن نفسك وتعلم فيها مدى قربك من ربك، وأنك كل ما أنت فيه، كما قال الحق جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هي أن كل قوة أمدك الله جل وعلا بها في الظاهر والباطن، إذا لم تكن هذه القوة في نصرة دينه والقيام بدعوته سبحانه وتعالى فهي حجة، وإلا فهي منة. هذا الأمر الثاني الذي تفتش فيه عن نفسك. قد أعطاك القوة في الظاهر والباطن، قد أعطاك قوة البدن والجوارح، وأعطاك قوة الإيمان، ماذا فعلت في هذه القوة التي سأسألك عنها؟ والحديث كما تعلمون: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن علمه وعمله وماله وعمره فيما أبلاه، في أي شيء حصله منه وفي أي شيء قضى ذلك. فكل قوة أنت فيها أيها المسكين لم يعطيك الله سبحانه وتعالى حتى تكون هذه القوة متوفرة للشهوات والكسل والنوم عن الله جل وعلا، حتى تكون مصارفها مصارف العبث الذي نحن فيه اليوم، مصارف البعد عن الله جل وعلا والغفلة بما أعطاك من قوة عن مراده سبحانه وتعالى. قد أعطاك هذه القوة إذن لتكون منة منه عليك، فقلبتها إلى حجة عليك تحاسب عليها في الدنيا والآخرة. قد أعطاك هذه المنة في الدنيا فأضعتها شكرها، حرمت إياها، وفي الآخرة هي حجة ووبال عليك. فكم من مستدرج بالنعم وهو لا يشعر، مفتون بثناء الناس بثناء الجهال عليه، مستدرج عند الله جل وعلا. انظر إلى هذا الكلام في تلك القوى التي أنت فيها، أعطاك السمع والبصر والقوة والكلام والحركة، وإذا بك عندما تقايس ما أنت فيه بما ينبغي أن تكون عليه، أن تقايس بين هذه القوة أن تكون لله أو أن تكون لشهواتك، انظر وكن صريحا مع نفسك صادقا معها. كم ساعة من ساعات عمرك قضيت فيها من قوتك لله ومن قوتك لشهواتك. إن الصادق مع نفسه سوف يرى أن ما قضاه لتحقيق شهواته وحظوظ نفسه والغفلة عن ربه لا شك هي الأكثر الغالب، لا شك أنها الأكثر الغالب على فعله وعمله. وانظر إليك إن كنت صادقا لترى مصداق ذلك في أعمالك لله جل وعلا، في نصرتك لدينه، في قيامك بدعوته، في التحرك لرفع رايته، في بذل ذلك لله جل وعلا. أيها المغبون، قد أمدك إذن بالأمر الثالث، وهو ذلك الوقت الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: سنتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قد مضت الصحة والقوة وجاء الفراغ، أعطاك هذا الفراغ لتملأه بما تؤاخذ عليه، لتملأه بالسيئات والمكروهات، لتملأه بالغفلات والبعد عن رب الأرض والسماوات، لتملأه بما يكون سببا لما تحب نفسك وتهوى. لا، لقد أعطاك هذا الوقت، إذن حتى لا تكون مغبونا فيه أعطاكه لتكون عنده محمودا سبحانه وتعالى. أعطاك هذا الوقت لتكون له أكثر ذكرى، أكثر بذلا، أكثر عملا لله جل وعلا. أعطاك هذا الوقت، وانظر فقايس وحاسب نفسك اليوم قبل أن تحاسب غدا. انظر إليها صادقا صريحا معها، حاسما حازما مع هذه النفس، لترى كم ضيعت من وقت لغير الله، وكم قضت من أوقات لله تعالى. وسوف ترى ما يبيض وجهك أيها المرء الكريم السامع والمتكلم من سوء هذه الأفعال التي لا تبيض وجها وإنما من باب المشاكلة. جلست إذن لتنظر، وقد أعطاك الصحة والفراغ، وأعطاك المال، وكل مال أعطاك الله جل وعلا اتصل به إنفاق في مرضاته سبحانه وتعالى، والقيام بمصالح دينه، والقيام بمصالح المسلمين، وأن يكون ذلك أحب عندك، لأنه في ميزانك وفي صحيفتك عند الله في الآخرة. وكذلك أنفقت منه في الدنيا، أنفق الله عليك في الدنيا وزادك سبحانه وتعالى. أيها الفقير المفلس في الدنيا والآخرة، أنت محتاج إلى ربك في مالك، ولا يعود لك هذا المال، ولا يخلف الله عليك بأكثر منه، ولا يزيدك منه سبحانه وتعالى إلا بأن تنفق منه لله جل وعلا. إذا أنفقته لربك أنفق عليك سبحانه وتعالى كما ذكر، إذا بذلته لله بارك لك فيه، إذا أعطيته لربك سمره لك في الدنيا والآخرة، ووجدت مغبة ذلك عند الله سبحانه وتعالى في الدرجات العلى. فكل مال أعطاك سبحانه وتعالى إنما لتنفقه في مرضاته، وإلا فهو حجة عليك. قد أعطيتك المال، ماذا فعلت فيه؟ قد أعطيتك كذا وكذا، ماذا فعلت فيها؟ وكذلك كل قبول بين الناس ومحبة من الله جل وعلا لك توضع، إذا لم يتصل بها ذل وانكسار لله جل وعلا، وتفتيش على عيب النفس والعمل، وكذلك القيام بالنصيحة للخلق، فهي منا وإلا فهي حجة. إذن قد أعطاك الله تعالى القبول بين خلقه، لم يكن ذلك ليكون سببا حتى ترى نفسك شيئا، وحتى ترى نفسك مقبولا محبوبا، وحتى تظن أن محبة الناس لك دليل محبة الله جل وعلا، وأنه لم يبقى لك شيء إذن في الدنيا، وأنك صرت وصرت. لا، وإنما أعطاك ذلك ليمتحن ذلك له وانكسارك له سبحانه وتعالى، وليرى مزيد تفتيش على عملك وعيب نفسك وسوء سيرك إلى الله تعالى. لم يكن ذلك منك سببا حتى تنام وتستكين إلى ما أنت فيه. كلا، لم نرى من النبي يوما صلى الله عليه وسلم أن نام أو أخذ أجازة من دعوته صلوات الله وسلامه عليه، بل يوما قيل له قم فأنذر قام فأنذر حتى لقي الله جل وعلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، قامه إلى أن لقي الله إلا من عارض فقضاه في نهاره صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان ذلك دأبهم وتلك أعمالهم وذلك تفتيشهم وسعيهم عند الله جل وعلا. فكل حال من هذه الأحوال إذا لم يكن على هذا المعنى فإنك ترى نفسك على هذا التقصير، على هذا الوبال، وثم تسأل نفسك اليوم ما السبب في عدم استقرار المرء في السير إلى الله؟ ما السبب في رجوعه وتقهقره الفين بعد الفين، وأنه يمشي يوما أو يومين يقرأ القرآن ويقوم الليل وانتظمت أذكاره، ثم يعود مرة أخرى منتكسا قد ابتعد عن القرآن لا تؤثر فيه المواعظ، نام ليله وصار إلى الشهوات وابتعد إلى الغفلات، لأنه لم يستقم هذه الاستقامة ولم يقايس هذه المقايسة ولم يقم بقلبه هذا الهم وذلك الحزن الذي يدفعه حتى يكون الله جل وعلا هو حافظه ومثبته. وكل موعظة وتذكير من تذكيرات الحق وعبرة من اعتباراته سبحانه وتعالى، إذا لم تزد المرء اعتبارا ومزيد عقل ومزيد إيمان فهي حجة عليه، وإلا فهي منا. كذلك كل موعظة تسمعها وكل عبرة تساق إليك وكل تذكير من تذكيرات الحق الله جل وعلا يرسله يفزعك به في سيرك إليه ومسارعتك إليه سبحانه وتعالى، ثم تقابله بهذا القلب الجامد الذي لا يتأثر بالموعظة ولا تنجع فيه تلك التذكرة، فهو وبال عليك، حجة عليك، إذا لم تزدد بذلك اعتبارا وتزدد بذلك معرفة بربك وتزدد بذلك إيمانا، فكل ذلك حجة عليك لا منة من الله. كل ذلك تستدرج به حتى تزداد حجة الله عليك، فلا تجد حينئذ مناصا من أن يؤاخذك الله تعالى به. انظر إلى هذه المسألة بالذات، وهي مسألتنا اليوم التي ينبغي أن يقايس فيها المرء عندما يسمع هذه المواعظ، ونرى الناس كأنهم لم يسمعوا شيئا، ونراهم وقد أعرضوا وذهبوا مرة أخرى، كأنه يقول قل ما شئت، عائدون إلى الدنيا نحن عائدون، وذاهبون إلى الدنيا نحن ذاهبون، ويتركون الموعظة لا يتفكرون فيها ولا يجلسون ليأخذوا حظهم منها، ولا يتذكرون فيما بينهم وبين ربهم ويتفكرون كيف يقلب هذه المواعظ إلى أعمال، كيف تتحرك قلوبهم وتتأثر أفئدتهم وتحيا هذه القلوب فتصير قلوبا حية تنفع عند الله يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، ولكنهم يسمعونها وكأنهم لم يسمعوا، ثم ينصرفون كأنهم لم يقال لهم شيء ولم يذكر عندهم ربهم ولم يصل منه إليهم سبحانه وتعالى تذكرة ولا موعظة. ويعودون كأنهم يفضلون الدنيا وشهواتها على ما عند الله، ويريدون أن يفضلهم ربهم وأن يرفع درجتهم وأن يتوب عليهم. كيف ذلك؟ وإن مما يتفكر فيه المرء في هذه الموعظة كذلك، وهي أن كل صحبة أو قوة على تنفيذ دين الله تعالى ينبغي أن يتفكر فيها كذلك. فقد رأينا تلك الحالة التي عليها كثير من إخواننا اليوم، أنه بعد فترة من الزمن كان بينه وبين إخوانه شيء، وانتهى الشيء، لم يفكر أنه يمكن أن يلقى الله تعالى أو أن يقابله، وقد أخذت الأيام هذا الشيء وانتهى، وما زالت هذه القطيعة موجودة، وما زال هذا البعد وهذا الجفاء هو الغالب عليه. وإن سألته لماذا أنت مقاطع لفلان، أو أنت تجافيه، أو أنت لا تقم بحقه، أو أنت لا تنظر فيه حتى تحقق منة الله عليك التي قال فيها سبحانه وتعالى: وكنتم أعداء فألف بين قلوبكم، لا يذكر ماذا كان السبب، ولا يذكر لماذا فعل ذلك. ولو عكسنا الكلام فقلنا: إذا اجتمعوا في الآخرة ماذا يقول كل منهم لربه سبحانه وتعالى على ما وقع منه؟ لينظر إلى هذا الحال لن يجد سببا ولا مسوغا، ولن يجد ما يمكن أن يقوله لله جل وعلا: لماذا قد فعل ذلك أو فعلت؟ وكان الأولى بك في تفتيشك على نفسك وأعمالك أن تنظر في الأصلح لك والأصلح لإخوانك فتفعله، وأن تقوم به ليكون تاما بذلك عليك منة الله تعالى، لا أن تقوم عليك حجته بسبب ما أنت فيه من التباغض والتدابر والتقاطع. ما الذي وقع حتى تفعل ذلك؟ إلا أن يكون ما يقع سببا من أسباب الشرع التي لا بد لها أن تأخذ فيها وأن تعتبر منها. لذلك نختم هذا الكلام بتلك الموعظة الأخيرة، وهي أنه كل تذكرة كما ذكرنا وموعظة وتعريف من تعريفات الحق يزداد بها المرء إيمانا، هذه التي تحمل المرء على ذلك وتبين له موقعه من الله هي التي ينبغي أن يتفكر فيها اليوم، وهي إسراع الدنيا وإقبال الآخرة، ويوشك أن يسأل وأن يحاسب، وأن الله تعالى سوف يقفهم ويسألهم، وأنهم موقوفون ومسؤولون، وينبغي أن يعد كل أحد لما هو فيه جوابا. يعني كل أحد اليوم يمكن أن يذهب إلى الله تعالى في أي لحظة، فمن الذي قد وثق من نفسه وأعماله أن يذهب على أسباب النجاة؟ من الذي وثق في عمره وأجله أن يمد له فيه وأن يفسح له فيه حتى يتمكن من الرجوع والتوبة وأن يعاود ربه سبحانه وتعالى؟ هذه الموعظة هي التي ينبغي أن يختم بها، أن يجلس فيقول: لعل هذه الليلة هي آخر، لعل هذه الليلة هي آخر ليلاتي، لعل هذا اليوم هو آخر أيامي، فبما يلقى الله جل وعلا، بما يقابل ربه سبحانه وتعالى، هل ينفع ما هو فيه لملاقاة الله أو لا ينفع؟ هل ما حصل فيه يبيض وجهه أو لا؟ فإن كان العكس وهو غالب أحوالنا، أن يعاود التفكير وأن يلزم التوبة وأن يخرج من المظالم وأن يتململ بين يدي ربه سبحانه وتعالى ليعينه على ذلك،